تسمع يا حبيب المسيح يا راهب وبر وجهك حنون ومريح وسرتك بلسم تشفي القلب الجريح وشفاعتك أقوى من كل كلام فصيح صوتك يا أبونا سمعان يا حبيب المسيح يا راهب وبر وجهك حلول ومريح وسرتك بلسم تشفي القلب الجريح وشفاعتك أقوى من كل كلام فصيح كنت راهب مطيع والأنبة مصدعك وقال لك يا مبروك ربنا يكون معاك مين زيك يا حبيب ده يسوع هو اللي دعاك راهب ثم شهد وكمان قديس عظيم صوتك يا أبونا سمعان يا حبيب المسيح يا راهب وبر وجهك حلول ومريح وسرتك بلسم تشفي القلب وشفاعتك أقوى من كل كلام فصيح نل بالأبدية ولا بصيت وراك صوتك يا أبونا سمعان يا حبيب المسيح يا راهب وبر وجهك حلول ومريح وسرتك بلسم تشفي القلب الجريح وشفاعتك أقوى من كل كلام فصيح العالم فيه ايه علشان نتمسك بيه الكل الباطل والعنة تشبع بي نحو الأبدية خد إيدي يا حبيب لما تشفع بيك كن مني قريب صوتك يا أبونا سمعان يا حبيب تشفي القلب الجريح وشفاعتك أقوى من كل كلام فصيح